السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واعلموا أن اختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم العديد من الصلاة، وذلكم أنه صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصلاة عليه والإكثار منها. أما الله تعالى فقد قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والكثر الرسول على منبره ويقول للمؤمنين: أكثروا من الصلاة علي، أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها، أكثروا عباد الله من المؤمنين والمؤمنات من الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويومها، فلا تصلي أقل من 300 فما فوق، ومن استطاع صل 1000 و2000 فذلك المطلوب، وإنا والله لنصلي 1000 و2000، أما أقل من 300 ما استجبت لرسول الله. وهو القائل: أكثروا، حد الكثرة 300 فما فوق. هذا. وعلى المنبر أيضا يقول: آمين آمين آمين. فسئل: لما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: راغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فقل آمين. فقلت آمين. فمن سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم أحمد محمد النبي أو الرسول ويتكبر ولم يقل صلى الله عليه وسلم، أذله الله في الدنيا قبل الآخرة. فلهذا السنة إذا سمعت اسم النبي صلى الله عليه وسلم قل صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كنت في مراحيض وحمامات نجسة. ما عدا ذلك إذا سمعت اسمه قل صلى الله عليه وسلم. وهذه كتب السنة صحاحها ومسانيدها من الموطأ إلى سنن أبي داود، لا يذكرون اسمه إلا ويكتبون صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. والمستشرقون احتالوا لجهلهم ويكتبون الصاد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو كلمة صلعمة، ومع الأسف قلدهم جهالنا وأخذوا يفعلون فعلهم. لا يجوز أن تكتب الصاد ولا كلمة صلعم، بل لا بد وأن تكتب صلى الله عليه وسلم. وها نحن مع الإمام البخاري، فهيا بنا ندرس السنة ونتعلم ونصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري: باب ما يذكر في الطاعون. والطاعون مرض عافانا الله وإياكم منه. ما يذكر في الطاعون. قال: حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، قال: أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت إبراهيم بن سعد قال: سمعت أسامة بن زيد يحدث سعدا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها. الطاعون مرض الوباء والعياذ بالله تعالى عام. إذا سمعتم بالطاعون بأرض، أي بأي بلد، في البر أو في الصحراء وفي غيرها، فلا تدخلوها. وإذا وقع بأرض وأنتم بها، أي وقع في بلد وأنت بذلك البلد، فلا تخرجوا منها، فلا تخرجوا منها. لا تقول نهرب من هذا المرض، اصبر، فإنه شهادة في سبيل الله. وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. فقلت: أنت سمعته يحدث سعدا ولا ينكر؟ قال: نعم نعم نعم. وهكذا من عرف أن في البلد الفلاني الوباء ما يدخلها، ومن كان فيها وشهد البلاء ما يخرج منها هروبا من البلاء. وقال الشيخ: حدثنا عبد الله بن يوسف، هذا تلميذ مالك، أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام أيام خلافته، خرج إلى الشام حتى إذا كان بصرغ، مدينة تسمى صرغ، لقيه أمراء الأجناد أبو عبيد بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام. قال ابن عباس: فقال عمر: ادع للمهاجرين الأولين، فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا، فقال بعضهم: قد خرجنا لأمر ولا نرى أن نرجع عنه، وقال بعضهم: معك، وقال بعضهم: معك بقية الناس يا عمر وأصحاب رسول صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أن نقدمهم على هذا الوباء، ولا نرى أن نقدم على هذا الوباء. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي الأنصار، فدعوتهم فاستشارهم، فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم، فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان، فقالوا: نرى أن نرجع بالناس ولا نقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر، فاصبحوا عليه، أي نمشي. فقال أبو عبيد بن الجراح: أفرارا من قدر الله، أفرارا من قدر الله يا عمر؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، لو قالها غيرك يا أبا عبيدة، نعم، لو كان هذا قال غيرك، لو غيرك قال يا أبا عبيدة، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. هذا عمر قال: كيف تفرون من قدر الله؟ قال: نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديا لها له هبطت وادي له له عدوتان، إحداهن خصير، عدوتان أراضي مزرعة خصيبة، والأخرى جدبة، أرأيت إن رأيت الخصبة ورأيتها بقدر الله وإن رعيت الجدب رعيت بقدر الله. قال فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته فقال إن عندي في هذه القضية علم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليها. إذا سمعتم به أي بالطاعون بأرض فلا تقدموا عليه, وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال فحمد الله عمر ثم انصرف واستجاب. نعم, هذه قاعدة إلى يوم الدين, إذا بلت فيه الوباء الطاعون هذا لا تدخل خيرا لك, وإن كان في ذلك البلد لا تهرب, أصبر واحتسب كما سيأتي بيان ذلك أيضا. وقال الشيخ حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر أن عمر خرج إلى الشام فلما كان بسرغ بلغه أن الوباء قد وقع بالشام فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه, وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. لو خرج لمصلحة حاجة لا بأس, أما هروب من هذا المرض ما ينبغي. مرة ثانية أقول قال حدثنا عبد الله بن يوسف هذا تلميذ مالك مصري قال أخبرنا مالك يعني شيخه عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام فلما كان بسرغ مدينة بلغه أن الوباء قد وقع بالشام فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله سكتتم صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه, وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه, أي من هذا الوباء. وقال الشيخ حدثنا عبد الله بن يوسف أيضا أخبرنا مالك عن نعيم بن المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينة المسيح ولا الطاعون. المدينة النبوية لا يدخلها المسيح الدجال أبدا, يقف في أطرافها ما يدخل, والطاعون لا يكون فيها أبدا. لا يدخل المدينة المسيح ولا الطاعون. المسيح الدجال ما هو عيسى بن مريم. وقال الشيخ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا عاصم حدثتني حفصة بنت سيرين قالت قال لي أنس بن مالك رضي الله عنه يحيى بما مات زوجها أو ابنها بما مات فقلت من الطاعون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم, من بقي في بلد الطاعون صبر مات شهادة له إذا كان مسلما القلب والوجه لله, لا يعبد إلا الله ولا يعصي الله شهادة. مرة ثانية أقول قال لي أنس بن مالك رضي الله عنه يحيى بما مات, هذا الصحابي سألها, قلت من الطاعون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم, أي يصبح شهيد من الشهداء. وقال الشيخ حدثنا أبو عاصم عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المبطون شهيد والمطعون شهيد. المبطون شهيد والمطعون شهيد إذا كانوا مسلمين مؤمنين صالحين صاحب البطن هذا والمطعوم بالطاعون كلاهما شهيد والحمد لله. قال الشيخ: باب أجر الصابر على الطاعون. أجر الصابر الذي يصبر على هذا الوباء على الطاعون. قال: حدثنا إسحاق أخبرنا حبان حدثنا داود بن أبي الفرات حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عائشة سكتتم رضي الله عنها ولعن الله من لا يترضى عنها إنها أم المؤمنين إن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها بنت الصديق. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرتنا أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين. عائشة سألت رسول عن الطاعون قال لا يا عائشة هذا وباء بلا يبعث الله على من يشاء من عباده فجعله الله رحمة للمؤمنين أما الفاسقين والفاجرين عذاب الدنيا. فجعله الله رحمة للمؤمنين فليس من عبد فليس من عبد ذكر أو أنثى يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان مثل أجر الشهيد. فليس من عبد يقع الطاعون في بلده فيمكث في بلد الطاعون صابرا حتى صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له بهذه العقيدة إلا كان له مثل أجر الشهيد. تابعه النضر بن داود على هذا الحديث وهو صحيح كما علمتم. قال الشيخ: باب رقى بالقرآن والمعوذات. باب القرآن باب الرقى جمع رقية بالقرآن وبالمعوذات قل أعوذ برب الفلق ورب الناس. قال: حدثني إبراهيم بن موسى شيخه قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض يقرأ ينفث في كفه يمسح على وجهه ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات قل أعوذ برب الفلق ورب الناس. فلما ثقل بمرضه أنفث عنه أنا بهن وأمسح بيد نفسه تقرأ في كفه الرسول وتمسح بيد الرسول جسم الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا قالت كنت أنفث عنه بهن أبي المعوذات وأمسح بيد نفسه لبركتها. قال: فسألت الزهري كيف ينفث؟ قال: كان ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. هذا دائما عند النوم تقول هو الله أحد معوذات ثم تمسح جسمه تنفث النفث هو ريقك. قال: كان ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه وباقي وجسده أيضا. قال الشيخ: باب الرقى بفاتحة الكتاب أي بالحمد لله رب العالمين. ويذكر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه صحابي أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم نزلوا بحي من حي العرب ما صدافوهم فلم يقوهم فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد الحي إذ لدغ سيد أولئك أي الحي فقالوا هل معكم من دواء أو راق يرقي؟ فقالوا إنكم لم تقرؤونا ما ضيفتمونا ونحن جياع ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا مقابل الرقي. قال فجعلوا لهم قطيعا من الشاء من الغنم فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل فبرأ المريض. فأتوا بالشاب الغنم فقالوا لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فسألوه صلى الله عليه وسلم فضحك وقال وما أدراك أنها رقيا خذوها واضربوا لي بسهم خذوها واضربوا لي بسهم. وقال الشيخ باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب أي الحمد لله رب العالمين. قال حدثنا سيدان بن مضارب أبو محمد الباهلي حدثنا أبو معشر يوسف ابن يزيد البراء حدثني عبيد الله بن الأخنس أبو مالك عن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء قرية فيها ماء بما فيهم أي في تلك القرية لديغ ملدوغ أو سليم مصاب بالسحر. فعرض لهم رجل من أهل الماء أي القرية فقال هل فيكم من راقي؟ لأن العرب الجاهلي كان يستعملون الرقية أيضا. إن في الماء رجلا لديغا أو سليما. فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ المريض. فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا أخذت على كتاب الله أجرا حتى قدموا المدينة. فقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. أبشروا. فالذين علمهم الله هذه الآيات الحديث يرقون الناس ويشفي الله بهم والحمد لله ولا حرج. والآن مع كتاب المسجد وبيت المسلم. هذا الكتاب به 360 آية وحديثا. هذا سنة كاملة من أول يوم إلى آخر السنة وهم يدرسونه نساء ورجال وأطفال. وإذا بهم أصبحوا علماء ربانيين ما بقي جاهل. أيما أهل قرية يوسعون مسجدهم جامعهم ويجلسون بعد صلاة المغرب نساء ورجال وأطفال وليلة آية من كتاب الله تتلى وتكرر فتحفظ ربع ساعة ثم تشرح ويبين لهم مراد الله منها فيعلمون ويعملون. الليلة الآتية حديث من أحاديث رسول الله بعد صلاة المغرب يسمعون الحديث ويحفظونه ويعلمون ما فيه ويعملون بما فيه. وذلك سنة كاملة والله ما يبقى جاهل. وإذا انتفى الجهل والله ما يبقى فاسق ولا فاجر ولا مشرك ولا كافر أبدا. لماذا؟ لأن الله تعالى قال إنما يخشى الله من عباده من؟ العلماء. أما الجهال فهم الذين يفسقون ويفجرون ويكذبون ويخدعون. أما البصر العلماء هيهات هيهات أن يعصوا الله ويخرج عن طاعته وهم مؤمنون. هذا العلم لو طبق هذا الكتاب في القرى والمدن في الأحياء لعاد الإسلام من جديد. والدويلات لا تحكم الشريعة والله تخضع وتحكم الشريعة. لما الأمة أسلمت ما بقي زاني ولا رابي ولا كاد ولا فاج ولا ماذا يصنعون؟ ينزلون ويطبقون شرع الله بينهم. لأن الأمة ما بقي فيها من يزني ولا يكذب ولا يقتل ولا يفجر. هذه الدعوة كررناها بفضل الله علينا والآن ما بلغنا أن هذا كتاب يدرس في قرية من القرى أو مدينة من المدن. والمفروض كما قلت لكم واجب، أليس طلب العلم فريضة؟ أما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، والمسلمة تابعة لأخيها، فأيما قرية يوسعون جامعهم ليتسع لكل نسائهم وأطفالهم ورجالهم، أيما مسجد في حي من أحياء المدينة يجتمعون أيضا ولا يتخلف رجل ولا مرأة، دقت الساعة السادسة دخل المغرب توضأوا وجاءوا بنسائهم وأطفالهم إلى بيت ربهم ولم يبق عمل خارج المسجد أبدا، ليلة آية وليلة حديثة، يحفظون ويعلمون ويعملون، ما تمضي السنة إلا وهم والله أولياء الله. وحينئذ ماذا يبقى في ذلك البلد؟ يبقى خائن، زاني، كذاب، فاجر، مشرك، خرافي، والله ما يبقى أحد، لأنهم لا يتخلفون عن الحي، عن المسجد الحي. وإلى الآن ما بلغنا أن هناك من فعل هذا. بلغني أن في الجنوب أهل الحي أهل المدينة، فسافرت لهم لأزورهم، وجدتهم فقط يوم الخميس والجمعة، ما هو طول الأسبوع. المفروض أن الإمام يخطب الجمعة في القرية أو المدينة ويقول أيها المؤمنون، من الليلة لا يتخلف رجل ولا مرأة أبدا، يا أصحاب الدكاكين أقلوا دكاكينكم، لا عمل بعد المغرب، يا فلاح من مسحات من يدك، يا فلان اجتمعوا بنسائكم وأطفالكم الليلة في المسجد هذا، وليلة آية وليلة حديث سنة كاملة، ما يصبحون علماء ربانيين بالكتاب والسنة. أما لو أن حاكما يلزمهم بذلك نعم، لكن الأفضل أن يأتون بدون إلزام. والآن نحن مع هذه الآية الكريمة، وهي قول ربنا سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يتكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أربع ساعة ما تحفظ هذه الآية، يحفظها الرجال والنساء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم خالق داخرين، أذلاء مخزومين ملعونين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. شرح الآية، قوله تعالى وقال ربكم، أي قال خالقكم ورازقكم ومربيكم ومعبودكم الذي لا يستحق العبادة غيره. وقال ربكم، من ربكم؟ خالقكم ورازقكم ومربيكم ومعبودكم الذي لا يستحق العبادة غيره، هذا الرب الخالق الرازق المربي المعبود بحق. ادعوني أي سلوني حوائجكم أستجب لكم فأقضيها لكم، إذ أنا ربكم وأنتم عبيدي. ادعوني أي سلوني، اطلبوا مني حوائجكم أستجب لكم فأقضيها لكم، إذ أنا ربكم وأنتم عبيدي، أليس كذلك؟ وقوله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي، إخبار منه تعالى بأن الذين يحملهم الكبر على أن لا يدعوا الله تعالى ولا يعبدوه بما شرع لهم من صنوف العبادات التي تزكي أنفسهم وتعدهم للسعادة والكمال في الدارين. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، هذا إخبار منه تعالى بأن الذين يحملهم الكبر على أن لا يدعوا الله تعالى ويسألوه ولا يعبدوه بما شرع لهم من صنوف العبادات التي تزكي أنفسهم وتعدهم للسعادة والكمال في الدارين، هؤلاء سيدخلون قطعا نار جهنم، سيدخلون قطعا نار جهنم ويدخلونها أذلا مهانين صاغرين، يدخلونها أذلا مهانين صاغرين جزاء تكبرهم الذي منعهم من دعاء الله والضراعة إليه وعبادته المطهرة للأرواح المزكية للنفوس. ولما لم يعبدوا الله ما زكت نفوسهم بل خبثت، فلذا كان مصيرهم جهنم داخرين صاغرين ذليلين فيها. نعم، الذين لا يعبدون الله بما شرع من أنواع العبادات الأقوال والأعمال والاعتقادات نفوسهم والله خبيثة عافنة منتنا، وهم أهل جهنم الذين يخلدون فيها. وأذكركم بحكم الله الذي تكرر عندنا، وهو قوله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذا حكم الله حلف عليه بسبعة أيمان، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سوى المرجوة قد أفلح من زكاها، حتى ما يبقى شك في السامع أبدا. حلف الله سبع أيمان على هذا الحكم، قد أفلح أي فاز بالنجاة من النار وبدخول الجنة من زكى نفسه أي طيبها وطهرها، لا بالماء والصابون والعطورات، طهر وطيبها بالإيمان وصالح الأعمال بالعبادات فزكت وطابت وطهرت. وقد خاب أي خسر بالخلود في جهنم من خبث نفسه بأوضاع الذنوب والآثام والشرك والكفر. والآن إرشادات للمربي الذي يربي بهذا الكتاب. قلنا له أولا اقرأ الآية قراءة مرتلة كما قرأناها، وكرر قراءتها حتى يحفظها أكثر المستمعين والمستمعات أولا. ثانيا اقرأ الشرح قراءة متأنية كما قرأنا، ووضح معاني الجمل وفسرها حتى تفهم. ثالثا ذكرهم بفضل الدعاء بمثل قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، احفظوا هذا، الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ذكرهم بقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وبمثل من لم يسأل الله يغضب، حديث آخر من لم يسأل الله يغضب عليه، والله لا يغضب عليه، من يتكبر ولا يسأل الله يغضب الله عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. رابعا علمهم أن للمؤمن أن يدعو الله ويسأله كل شيء مما هو في حاجة إليه من أمور الدنيا والآخرة. علمهم أن للمؤمن أن يدعو الله ويسأله كل شيء مما هو في حاجة إليه من أمور الدنيا والآخرة، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله شسع نعله. ما عندنا حاجة ما نسأل الله عنه حتى خيط النعل إذا سقط. أقول رابعا علمهم أن للمؤمن أن يدعو الله ويسأل كل شيء مما هو في حاجة إليه من أمور الدنيا والآخرة، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأل شسعا عليه. خامسا، علمهم أن للدعاء أوقات يستجاب فيها للعبد. اعلموا هذا، اعلموا أن للدعاء أوقات يستجاب فيها الدعاء. ما هي؟ أولا، الدعاء حال السجود. الدعاء وأنت ساجد على الأرض وجهك، هذا المكان مكان استجابة الدعاء. الدعاء هو نعم حال السجود. أقول علمهم أن للدعاء أوقات يستجاب فيها للعبد، منها الدعاء حال السجود، ومنها ساعة يوم الجمعة، وهذه الساعة ما عرف أحد، ما علينا إذا أردناها إلا أن نطلبها باجتهاد. الجمعة الأولى صلي الصبح وابقى في المسجد حتى تصلي الضحى وتدعو. الجمعة الثانية صليت الصبح تعال الضحى أبقى في المسجد حتى تصلي الجمعة وأنت تدعو. الجمعة الثالثة إذا صليت الجمعة أبقى في الجمعة في المسجد حتى تصلي العصر. الجمعة الرابعة صلي العصر وأبقى إلى المغرب، والله تدرك هذه الساعة إذ ما بينها الرسول لنطلبها كل اليوم يوم الجمعة. فهمتم كلامي وإلى بربرية؟ هذه 4 أيام، لكن لا نستطيع أن نقول أدخل من صلاة الصبح وابقى إلى المغرب. كيف تعمل؟ فين تتوضأ؟ فين تأكل؟ فين تشرب؟ لو تستطيع هذا لا بأس، لكن من باب التيسير والتسهيل، الجمعة الأولى إلى الضحى، الجمعة الثانية إلى الظهر، ثالثة إلى العصر، رابعة إلى المغرب، تدرك هذا الوقت الذي يستجاب فيه الدعاء. ومن قال أنا بحمد الله أتوضأ في بيتي وأصلي الصبح ولا أكل ولا أشرب، أنا صائم وأبقى كذا حتى أصلي المغرب، نعم فاز بها. أقول علمهم أن للدعاء أوقات يستجاب فيها للعبد، منها الدعاء حال السجود، ومنها ساعة يوم الجمعة، ومنها ليلة القدر، ومنها بين الأذان والإقامة، هذا سهل دائما نطلبه. إذا أذن المؤذن قوم صلي ركعتين وادعو الله، ادعو حتى تقوم الصلاة، هذا وقت يستجاب فيه الدعاء ما بين الأذان والإقامة، هذا سهل وميسر. ومنها بين الأذان والإقامة، ومنها حال الصيام، الصائم يستجاب دعاؤه قبل أن يفطر، ومنها حال الصيام وحال السفر أيضا. المسافر المؤمن يستجاب دعاؤه في سفره، إكرام الله له، ما دام عبدا صالحا ومسافر تعبان يستجيب الله له حال السفر. وحال المرض أيضا، المريض يدعو الله ويستجيب له، وذلك لورود أحاديث بذلك ثابتة صحيحة. خامسا وأخيرا، ذكرهم بأن الداعي إذا لم يدعو بإثم ولا قطيعة رحم، أما إذا دعا بظلم واعتداء والعياذ بالله وقطيعة رحم، لا الداعي إذا لم يدعو بإثم ولا قطيعة رحم وكان مطعمه ومشربه من الحلال، أما إذا كان أكله شربه من حرام ما ينفع، وكان مطعمه ومشربه من الحلال، فإن الله ينجز له ما وعد فيستجيب له، إما بإعطائه ما سأل، أو يرفع بلاء عنه، أو يرفعه درجة في الجنة، لأن قد تسأل شيء ولا خير لك فيه. فالداعي مرة ثانية أقول ذكيهم بأن الداعي إذا لم يدعو بإثم ولا قطيعة رحم وكان مطعمه ومشربه من الحلال، فإن الله ينجز له ما وعد فيستجيب له، إما بإعطائه ما سأل، إذا كان هذا المسؤول في صالحه، أو برفع بلاء عنه، يرفع عنه بلاء قد ينزل عليه بهذا الدعاء، أو يرفعه درجة في الجنة ما كان يصل إليه إلا بهذا الدعاء. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد. ندعو، هيا بنا نرفع كفنا إلى ربنا، اللهم يا ولي المؤمنين، يا متولي الصالحين، يا أرحم الراحمين، هذه أكفنا رفعنا إليك سائلين ضارعين. اللهم علمنا وانفعنا بما تعلمنا واجعلنا من الراشدين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، إنك أنت الرؤوف الرحيم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين، وأعلي كلمتك رب العالمين. اللهم يا إله الأولين والآخرين، يا رب العالمين، يا رحم الرحمحومين، ارحم أمة محمد، فاجمع كلمتها ووحد دولتها وإمامها، ويسرها وأعينها لتطبق شرعك وكتابك يا رب العالمين، لتسعد في دنياها وأخرى. اللهم حقق لنا ذلك يا ربنا، وصل على نبينا محمد.